بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في شرح منظومة البيقونية في مصطلح الحديث، وكان هذا في ليلة 19 من شهر شعبان للعام 23 من بعد 400 من الهجرة. قد وصلنا إلى قول المصنف في تعريف الحديث الصحيح. نقرأ. قال المصنف وقال الله من رحمه الله: أوله الصحيح وهو من فصل إسناده ولم يشرك أو يعلم، يرويه عبد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم. أول أقسام أو أنواع الحديث التي ذكرها الناظم في هذه المنظومة هو الصحيح، قسم الصحيح. وهو هنا في هذين البيتين عرف الصحيح لذاته، لأن الصحيح على التقسيم الذي استقر عليه علماء الحديث ينقسم إلى قسمين: إلى صحيح لذاته وإلى صحيح لغيره. والمصنف ذكر الصحيح لذاته فقط، و التعريف الذي ذكره المصنف هنا هو يعتبر أو يعتبر مأخوذا من تعريف ابن الصلاح رحمه الله تعالى لحد الحديث الصحيح في مقدمته التي تسمى بمقدمة ابن الصلاح أو تسمى بالمقدمة في علوم الحديث. فابن الصلاح هو الذي يعني صاغ تعريف الصحيح بنحو هذا، حيث قال في مقدمته في تعريف الحديث الصحيح: والحديث المتصل الإسناد، نعم، الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير شذوذ ولا علة. وقد تناقل علماء الحديث هذا التعريف بعده، خصوصا الذين يعني ألفوا حول المقدمة اختصارا أو نظما أو شرحا إلى آخره. فهذا الذي ذكره السيوطي في منظومته، وكذلك العراقي في ألفيته، و لا هو يعني أغلب من جاء بعد ابن الصلاح، وطبعا قبل السيوطي الحافظ ابن حجر، إن كان الحافظ ابن حجر قد يعني صاغ التعريف الذي صاغه المصطلح هنا بدقة أكثر في نزهة النظر، حيث قال عن الحديث الصحيح: هو حديث الآحاد. نعم، هو حديث الآحاد الذي نقله الراوي تام الضبط، الذي نقله الراوي العدل تام الضبط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بغير شذوذ ولا علة. فزاد الحافظ ابن حجر هذا القيد الهام، وأن هذا التعريف يختص بأحاديث الآحاد فقط، ليس متعلقا بالحديث المتواتر، أن المتواتر لا يحتاج إلى هذه الشروط المذكورة في الحديث الصحيح. فهذا أول قيد يعني زاده الحافظ، أو يعني هو يعتبر الحافظ صرح به، وإن كان من الصرح لم يصرح به لكنه معروف، يعني لا يحتاج إلى تصريح، ولكن الحافظ يعني كأنه زاده توضيحا وبيانا بذكره في التعريف. وكذلك أيضا القيد الآخر الذي زاده الحافظ في تمييز الصحيح عن غيره هو قوله تام الضبط، نعم، حيث كما سوف يأتي أن حديث الحسن يميز عن الصحيح بمسألة الضبط فقط، نعم، الحسن لذاته طبعا. طيب المصنف هنا قال أوله الصحيح وهو ما اتصل. الاتصال سوف يأتي إن شاء الله في الأنواع التي ذكرها المصنف في منظومته تعريف الحديث المتصل، فلا نحتاج إلى الكلام عليه الآن، أو تعريف ما هو الاتصال، ما هو تعريف الاتصال، سوف يأتي الكلام عليه بعد ذلك. نعم، أوله الصحيح هو ما اتصل إسناده. الإسناد يعني قيل لغة هو الاعتماد، واصطلاحا نعم هو الرجال الموصلة إلى المتن، الرجال أو الرواة الذين يوصل بهم إلى متن الحديث، هذا هو تعريف الإسناد. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، نعم. والإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، كما أخرج هذا مسلم في مقدمة صحيح بإسناد صحيح، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأيضا نعم قال محمد بن سيرين كما أخرج هذا أيضا مسلم في مقدمة صحيحه، نعم، كانوا لا يسألون عن الإسناد، أي كانوا في أول الأمر لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، يعني هذا يدل على أن معرفة الرجال أو أن علم الجرح والتعديل كان مبدأه عند حدوث الفتنة، ولما بدأ يدخل الداخلون من أصحاب الأهواء في وسط المسلمين، فاحتيج في ذاك الوقت إلى التمييز، إلى تمييز الرجال، ومن ثم نشأ علم الأسانيد. قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدع ترك. طيب وأيضا نعم قال نعم يزيد بن زريع كما أخرج هذا الخطيب والبغدادي في شرف أصحاب الحديث، الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث نعم هم حراس الأرض. فالأسانيد هي الأزمة والخطام، هي الأزمة والخطام التي بها يقاد أو بها تقاد الأمة إلى مجدها وإلى عزها. فلذلك نحن أمة الإسناد، نحن أمة الإسناد، اختصنا الله عز وجل بهذه الخصيصة بخلاف الأمم السابقة التي ما عنيت وما حظيت بشرف الإسناد، نعم. ولذلك ظل علماء الحديث إلى وقتنا هذا يعتنون بالإسناد حتى وإن كان زمن الرواية قد انتهى، فالأسانيد ما زالت حتى الآن تروى من الكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تروى كتب السنة بالأسانيد، وما زال علماء الحديث يحافظون على هذه الأسانيد، وإن كان من باب الشرف، يعني هذه الأسانيد المتأخرة تسمى بالأسانيد الشرفية، لأنها لا يترتب عليها صحة أو ضعف لإلى الأحاديث التي دونت في كتب السنة. وما اتصف إسناده ولم يشذ أو يعلم. سوف يأتي أيضا تعريف الشذوذ وما هو الشاذ، وكذلك تعريف العلة في قسم العلة، ولكن نحن نقول على سبيل الإيجاز الآن إن الذي استقر عليه الأمر هو تعريف الشافعي في الحديث الشاذ، هو الذي يخالف فيه الراوي من هو أوثق منه، يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، هذا هو الذي استقر عليه الأمر في تعريف الشاذ، وعليه عامة علماء الحديث في هذا الزمان. والعلة التي اشترط انتفاؤها في حد الصحيح هي العلة الخفية القاضحة، لأن العلة كما سوف تنقسم على قسمين، إلى علة غير قاضحة وإلى علة قاضحة. اشتراط انتفاء الشذوذ والعلة هو ما اشترطه علماء الحديث. أما الفقهاء فلم يشترطوا هذا، كما بين هذا ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، حيث بين أن الفقهاء لا يعتنون أو لا يهتمون بمسألة انتفاء الشذوذ أو العلة في تصحيح الأحاديث أو في تحسينها. ولذلك إنك تجد أن أحيانا النووي رحمه الله تعالى يقول عن بعض الأحاديث، إما مثلا في كتابه الأذكار أو في رياض الصالحين أو في غيرها من كتبه، يعني يصحح إسنادها أو يحسن إسنادها ثم تظهر للباحث فيها علة. فلعل النووي رحمه الله تعالى قد جرى أو كان يجري أحيانا على رسم الفقهاء في تصحيح الأسانيد، نعم، لأنه كان يعتبر فقط الاتصال مع ضبط وعدالة الرواة فقط دون البحث في العلة أو الشذوذ. بنقل العدل الضابط، وبنقل عدل ضابط عن مثله. العدالة، تعريف العدالة هي كما قال أغلب علماء الحديث هي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. والتقوى هي اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة. وذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه الثمرات أن العدالة هي أن يغلب الخير على الراوي، يغلب خيره على شره، نعم. وليس معنى العدل المعصوم كما قد يخيل البعض، يعني ليس معنى العدالة العصمة. إن العلماء لما ذكروا في تعريف العدالة هي ملازمة التقوى، وهل التقي لا يعطي أو لا يخطئ؟ لا، بل إن الله عز وجل قد مدح المتقين في كتابه فأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالتقي يذنب ويعصي ولكن لا يصر، لا يصر على هذه المعصية. فلذلك لو قيل أيضا في تعريف العدالة وعدم الأسر أن لا يصر صاحبها على معصية يكون أولى، أن لا يصر على معصية. سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وطبعا إذا وقع في كبيرة تسقط عدالته، أما إذا تاب منها فإنه يعود عدلا كما كان. ولذلك يعني هناك من علماء الحديث من كان يترك الرواية عن الراوي لأمور هي قد تكون من المباحات أو من الصغائر التي قد لا يخلو منها المؤمن، وهذا يعني من شدة يعني تحريهم أو حرصهم. ولكن هذا الأمر لا يعمم أو لا يعد قانونا، أو لا يعني لا داعي لاستخدام تعبير قانون هذا لأنه يعد من الألفاظ المولدة المحدثة، لا يعد يعني قاعدة يزرع عليها، يعني لا يستد مثلا بصنيع نحو شعبة أو نحو ابن معين رحمه الله تعالى أو نحو أبي حاتم. أحيانا أيضا هذا لم يكن ديدنهم، ولكن كانوا يفعلون هذا أحيانا، وكانوا يتركون الرواية عن راوي من الرواة لأقل شيء يقدح في هذا الراوي، وقد يكون هذا ليس من القادح، ليس من القوادح التي تقدح في رواية هذا الراوي. نعم. نعم، بنقل العدل الضابط عن مثله. الضبط أي الحفظ، والضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أي أن يستحضر الراوي مرويه عند الحاجة إليه من صدره، هذا يسمى بضبط الصدر. أما ضبط الكتاب هو أن يصون الراوي كتابه عن التحريف وعن السقط وعن الغلط منذ أن تحمل الرواية إلى أن يبلغها من كتابه، أو منذ التحمل إلى الأداء، أن يصون الراوي كتابه منذ تحمل الرواية إلى أداء الرواية. بنقل عدل ضابط عن مثله أي أنه يشترط في كل رواية إسناد الصحيح هذه الشروط، أو يشترط هذان الشرطان: العدالة مع الضبط، وكما بينا المقصود بالضبط هنا الذي يشترط في راوي الصحيح أن يكون تام الضبط كما بين الحافظ، يعني لا يكتفى مثلا براوي قد يكون عنده شيء من الضبط لكنه ليس في المرتبة العليا، لا، الصحيح يكون راويه في المرتبة العليا من الضبط. ولذلك هذا هو تعريف الثقة، الثقة هو العدل دام تام الضبط الذي هو راوي الصحيح بخلاف راوي الحسن لذاته. نعم بنقل العدل نعم بنقل العدل الضابط عن مثله معتمد في بصره ونقله يعني أن يكون ضابطا لما يرويه عدلا في إلى أن يؤدي هذا المروي ولكن هل حين التحمل يشترط مثلا الإسلام أو البلوغ؟ لا يشترط كما سوف يعني قد يأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. نقرأ مع بعضه. قال الناظم رحمه الله: والحذر المعروف فوق القرن والغلط رجاله لا تصحيح الشهوة، وكل ما عرض للحسن الفقر فهو الضعيف وهو أخفى. نعم الحسن هو الذي يعد من أدق أنواع علم الحديث ومن أصعبها، وكما قال الحافظ الذهبي في الموقظة: ولقد يعني يئست أن أقف على حد للحسن أو بنحو هذا. الحسن المعروف طرقا وغلط رجاله لا تصحيح الشهرة، هذا التعريف الذي ذكره المصنف هنا للحسن، وأقرب ما يكون من تعريف الخطابي الحسن الذي ذكره في مقدمة معالم السنن في شرح سنن أبي داود، حيث قال الخطابي في تعريفه للحسن: هو الذي عرف رجاله واشتهر مخرجه. والذي عني بروايته أو بنقله العلماء واعتنى به الفقهاء أو بنحو هذا. وهذا التعريف طبعا ليس دقيقا في تعريف الحسن، لأن المتأمل في هذا التعريف يجد أنه قد ينطبق، بل ينطبق على الصحيح أيضا، فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه وقد اشتهر رجاله، اشتهروا بالثقة واشتهروا بالضبط، بل قد ينطبق على الضعيف أيضا، لأن الضعيف أيضا قد يعرف مخرجه لو خرج من الراوي الفلاني أو خرج من البلد الفلانية، يقال خرج من الكوفة مثلا، خرج من مصر، خرج من البصرة، ها؟ واشتهر رجاله، اشتهروا ولكن اشتهروا بالضعف مثلا، لذلك حمد الله. قد يقال نعم عن الأحاديث الضعيفة أنها أحاديث مشتهرة على الألسنة، أحاديث مشهورة لكنها مشهورة بالضعف أو مشهورة بالوضع، فهذا الحد لا يصلح كحد للحسن. ولكن الحد الصحيح للحسن لذاته طبعا هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضغط. نعم. عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ولذلك استدرك هذا الذي يسمى عبد الفتاح أبي غدة الكوثري الجهمي المعتزلي العنيد وكان له استدراكات على المنظومة البيقونية. استدرك هنا على الناظم فقال بدلا من مقال الناظم في تعريف الحسن والحسن الخفيف ضبطا ونحو هذا راح عن ذهن الذي ذكره بالضبط. نعم. الحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رواته لا كالصحيح اشتهرت. نعم. والحسن والخفيف ضبطا كما ذكرت. والحسن والخفيف ضبطا إذ غدت رواته أو رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم. هذا أول استدراك لعبد الفتاح أبي غدة عليه على الموضوع. طيب. وقد اختلفت عبارات الأئمة المتقدمين والمتأخرين أو يعني نعم والمتأخرين في تعريف الحسن على يعني مناح شتى. ومن أحسن من جمع أقوال هؤلاء الأئمة إلى زمانه ولا تجد هذا الجمع إلا في هذا الموطن هو السيوطي في كتابه البحر الذي ذكر في شرح منظومته الألفية في علم الأثر حيث جمع أقوالا لا تجد لها ذكرا إلا في كتابه هذا. وقد يكون بعض أو قد يكون بعض نعم قد تكون بعض النقولات التي نقلها في كتاب هذا قد يعني فقدت أصولها أو لا يعرف أصحابها أو لا تعرف كتبهم التي نقل منها السيوطي في هذا الكتاب. فقد حفظ لنا العديد من التعريفات التي اختلف فيها الأئمة في تعريف الحسن. نعم. فالحسن كما بين الذهبي يعني يصعب أن نضبط له حدا يحده بالضبط ولكن هذا مجرد تقريب لأن مسألة خفة الضبط الراوي هذه مسألة نسبية تختلف من إمام إلى آخر يختلف اجتهاد الإمام في الحكم على الراوي وتختلف عبارات الأئمة. فقد تجد أبو حاتم يحكم على راوي بأنه مثلا صالح الحديث بأنه صالح الحديث أو بأنه صدوق أي في درجة أو في مرتبة الحسن وتجد إماما آخر يحكم على هذا الراوي أنه ثقة أو قد يقول ثبت أو قد يقول يعني عبارة من عبارات التوثيق التي تكون في الراوي الصحيح. وكذلك أيضا ينبغي أن يفهم أن الحسن لا يختلف عن الصحيح الحسن لذاته طبعا لا يختلف عن الصحيح لذاته إلا في مسألة ضبط الراوي فقط أما في بقية الشروط فلا اختلاف فيشترط الاتصال ويشترط انتفاء الشذوذ والعلة أيضا لأن البعض قد يظن أن الحسن لذاته فيه قد تكون فيه علة، لا يعني يظن أن الحسن بالذات قد يختلف عن الصحيح، فأن إسناده قد تكون فيه مثلا بعض العلل أو قد تكون فيه علة خفية، ولذلك نزل من الصحيح إلى الحسن. لا، الحسن أيضا يشترط فيه انتفاء العلة. إذا وجدت علة خفية في الإسناد لا يحسن، لا يصحح، ولا يحسن فضلا عن أن يصحح. وأيضا يشترط كما بينا الاتصال، إذا وجد راوي مدلس نحو مثلا محمد بن إسحاق أو نحو الحسن البصري أو نحو الأعمش في إسناد ولم يصرحوا بالتحديث في هذا الإسناد، فلا يقال بتحسين هذا الإسناد وإن كان رواياته ثقات، لأنه قد فقد شرط الاتصال. والترمذي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الحسن في كتابه في العلل، في العلل الصغير، كان يشير إلى الحسن لغيره ولم يعرف الحسن لذاته. الترمذي لم يعرف الحسن لذاته، إنما عرف فقط الحسن لغيره، وأنه ذكر في تعريف الحسن أن لا يكون في إسناده متهم أو كذاب يتهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه. هذا يعد تعريفا للحسن لغيره على إيه؟ على شرط الترمذي. والحسن لم يكن معروفا في أول الأمر، يعني في أول نشأة علم الحديث لم يعرف الحسن باصطلاحه كاصطلاح، وإنما جاء ذكر الحسن في بعض عبارات الأئمة الأوائل بالمعنى اللغوي، نحو ما جاء في كلام أبي حاتم وفي كلام الإمام أحمد وفي كلام البخاري على اختلاف البخاري. فإن بعض أهل العلم نحو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد رأى أن البخاري كان يستخدم الحسن أحيانا بالمعنى الاصطلاحي، خصوصا في إجاباته للترمذي في العلل الكبير، أنه كان إذا عبر بالحسن، إذا قال مثلا في إجابة من إجاباته على الترمذي هذا حديث حسن، يعني رأى الشيخ الألباني رحمه الله أن البخاري كان يذهب إلى الاصطلاح في كلامه، وهذا يعني يحتاج إلى نظر. وللعلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى مبحث في هذه المسألة، والكتاب الذي سماه بتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وبين فيه أو انتصر فيه لخلاف ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث بين أن البخاري لم يكن أيضا يستخدم الحسن بالمعنى الاصطلاحي. ولكن هو باتفاق جمهور أهل العلم وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من أشهر مصطلح الحسن بالمعنى الاصطلاحي هو الترمذي رحمه الله تعالى، وقيل إنه قد أخذه عن البخاري. نقول من أشهر الاصطلاح الذي أشهره الترمذي، وقيل أنه أخذ على البخاري عن شيخه، يعني قيل أن الترمذي قد أخذ تعريف الحسن عن البخاري رحمه الله تعالى. فالشيخ الألباني رحمه الله كان قد ذهب إلى أن البخاري كان يستخدم الحسن أو الصلاح الحسن في خارج الصحيح، كان يحكم على بعض الأحاديث أو الأسانيد بالحسن وهي خارج كتابه الصحيح. والحسن ولغيره هو القسم الثاني من أقسام الحسن، نعم، هو أن يروى حديث من عدة طرق ضعيفة ولكن لا يكون في أسانيد هذه الطرق الضعيفة راوي متهم بالكذب أو كذاب أو متهم بالغفلة وكثرة الغلط، على أن يروى هذا من أكثر من طريق أو من طريقين فأكثر بهما يظهر للباحث أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج من مجموعة هذه الطرق. على أنه ينبغي أن يتنبه اختلاف مخارج هذه الطرق، إن البعض قد يقوي حديثا بطريقين يكون مخرجهما واحد فيعود الإسناد إلى طريق واحد إلى طريق واحدة، فينبغي أن يفهم أن التقوية تكون باختلاف الأسانيد أو بتعدد المخارج حتى لا يقال إن هذا الراوي قد أخذ هذا الحديث عن يعني من نفس أو من المخرج نفسه فلا يتقوى هذا بالذات، لأن الأصل واحد. الأذان هنا إن شاء الله، يعني نكون بهذا قد انتهينا من درس البيقونية الليلة وننتقل بعد الأذان إن شاء الله إلى درس نعم التحفة الثانية.